بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صلى الله عليه قال وسلم. المؤلف رحمه الله تعالى: والمضاعف ما يلحقه الإدغام، وهو أن يسكن الحرف الأول ويدرج في الثاني، ويسمى الأول مدغما والثاني مدغما فيه، نعم. وذلك واجب في نحو مد يمد وأعد يعد يعد وانقد ينقد واعتد يعتد واسود يسود وسواد يسواد واستعد يستعد واطمأن يطمئن وتماد يتماد. نعم، دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الشيخ زنجاني: والمضاعف يلحقه الإدغام. إدغام بالدال المهملة مخففة من باب الإفعال، لغة كوفية. هذه التسمية إدغام تسمية كوفية. أما إدغام مشددة من باب الافتعال فهذه التسمية تسمية بصرية، والمعروف في الاستعمال بتخفيف الدال لخفتها. إذن وهو يعني أي الإدغام في اللغة معناه الإدخال، وفي الاصطلاح ذكر المؤلف أن تسكن أنت أيها المخاطب أيها الطالب الحرف الأول، يعني إذا كان متحركا يعني الحرف الأول فعليك أن تسكنه، أن تسكن الأول إن كان متحركا، أما إن كان ساكنا فيبقى على سكونه. وتدرج في الثاني، أي تدخل الحرف الأول في حرف الثاني، فهذا هو الإدغام في اصطلاح الصرفيين، لكن بشرط كون الحرفين متجانسين، أي كلاهما من جنس واحد، كما ترى في مضاعف الثلاثي كلمة مده أصله مدده، فسكنت الدال الأولى وأدرجتها في الدال الثانية فصار مده، أي بعد الإدغام صار مده. حرفان في التلفظ، حرف واحد في الكتابة. إذن ويسمى الأول مدغما، أي يسمى الحرف الأول من المتجانسين مدغم، أي باسم المفعول لإدغامك إياه. والثاني، أي ويسمى الحرف الثاني منهما مدغما فيه لإدغامك الحرف الأول فيه. قد ذكرنا لكم حرفان في التلفظ، حرف واحد في الكتابة. وهذه الإدغام على ثلاثة أقسام على حسب حرف الثاني. إن كان حرف الثاني متحركا فالإدغام واجب، سواء كان حرف الأول ساكنا أو متحركا يسكن. وإن كان حرف الثاني ساكنا فالإدغام ممتنع، وإن كان حرف الثاني ساكنا لكن بسكون عارضي فالإدغام جائز. يعني وجوب الإدغام أو امتناع الإدغام أو جواز الإدغام مرتبط بالحرف الثاني. هل حركة حرف الثاني يعني أصلية، أو سكون حرف الثاني ضرورية، أو سكون حرف الثاني عارضية. فوجوب الإدغام وامتناع الإدغام وجوازه مرتبط بالحرف الثاني أي بحركة حرف الثاني. إذن الإدغام ثلاثة أقسام. قسم الأول وذلك واجب أي إدغام الواجب. متى يكون إدغام واجبا؟ إذا اجتمع حرفان في الكلمة من جنس واحد أي في كلمة واحدة من جنس واحد، والثاني منهما يكون متحركا، والأولى أو حرف الأول سواء كان متحركا أو ساكنا فالإدغام واجب. وهذا الإدغام الوجوبي يأتي في الفعل الماضي، يأتي في المضارع، يأتي في الأمر، في اسم الفاعل، في النهي، في جميع السياق الكلمات الإدغام الواجب يأتي على حسب حركة حرف الثاني. فإذن إذا كانت الكلمة من مضاعف الثلاثي أي عينه ولامه من جنس واحد كمدة ردة عدة من هذا الباب، يعني عينه ولامه من جنس واحد، أصله ردد وزن فاعل. انظر العين واللام كلاهما ضال، ردد أو مدة مدد شدة شددة عدة عددة، انظر كلها يعني مضاعف لكن ثلاثي لأن العين واللام من جنس واحد. إذن أو كان مضاعف من الثلاثي مزيد فيه مثلا كأعد أصله أعدد وانقد وانقدد هكذا، سواء كان مضاعف من الثلاثي مزيد فيه من الثلاثي المجرد أو الثلاثي مزيد فيه، فالإدغام يأتي في جميع هذه الأبواب. أو لم يكن من باب المضاعف أيضا، مثلا يجتمع كلمتان في الكلمة واحدة وكلاهما من جنس، يجتمع حرفان في كلمة واحدة كلاهما من جنس واحد، فالإدغام واجب إذا كان الثاني متحركا سواء كان من المضاعف أو لم يكن من المضاعف، بأن لم يكن عين ولا من جنس واحد، مثلا كإسودة أصل إسودة إسودة إسودة من باب إيش؟ من باب إفعلال إفعلال من باب إفعلال، ليس هناك عينه ولامه من جنس واحد بل لامان اجتمع في آخر الكلمة فيدغم أيضا. يعني المهم شرط الإدغام اجتماع مثلا حرفين متجانسين من جنس واحد، إذا غالبا يكون في المضاعف وقد يكون في غير المضاعف أيضا. فقد ذكرنا أن الإدغام يأتي في الفعل الماضي، مثلا في الفعل الماضي يعني في الفعل الماضي في خمسة أمثلة، في المفرد، في المثنى، في الجمع أي للمذكر. المفرد المذكر تثنية المذكر جمع المذكر كمد مد مد، ويأتي كذلك في مدت ومدتا أي في مفرد المؤنث في جمع المؤنث. أما في باقي صيغ الماضي لا يأتي الإدغام لأنه في آخر باقي الصيغ أن الضمير يعني المتحرك موجود، فحرف الثاني يكون ساكنا كمددنا مددت مددتما مددتم مددت مددتما مددتن مددت مددنا. فقط في خمسة أمثلة يأتي الإدغام في الماضي، فقط في المفرد المذكر في التثنية وجمع المذكر، مفرد المؤنث التثنية للمؤنث مد أصله مدد مد مدد مد مدد مدت مددت مدت مددت هكذا. أما في مددنا إلى آخر الصيغ الأربعة عشر لا يأتي الإدغام، لأن حرف يعني حرف الثاني يكون ساكنا لاجتماع هناك إيش للحوق ضمير الرفع المتحرك في آخر باقي الكلمات. والضمير الرفع المتحرك إذا لحق في آخر الكلمة فالماضي يعني يصير آخره ساكنا وجوبا، كي لا يجتمع أربع حركات متتاليات فيما هو كالكلمة الواحدة، لأن الفاعل كالجزء من الفعل، كالجزء من الفعل. لأجل هذا اجتماع أربع حركات متتاليات فيما هو كالكلمة الواحدة أي فعل مع فاعله هذا ممتنع. قل مددت، مددت، مددنا هكذا. بخلاف المفعول، لقد ذكرنا لكم هذا قديما، بخلاف المفعول إذا لحق في آخر الفعل فهناك يجوز أربع حركات متتاليات، كضربك أو زيد مددك، هذا يعني مدك هكذا. يعني ضربك كم حركات؟ أربع حركات، ضربك متتاليات. أي زيد ضربك، لأن الكاف مفعول به، والمفعول به ليس كجزء من الفعل. فإذا اجتمع أربع حركات متتاليات فيما هو ليس كالكلمة الواحدة مثل ضربك فهذا ليس بممتنع في كلام العرب، أما مع الفاعل ممتنع لأن الفاعل كجزء الفعل بخلاف المفعول. إذن في الماضي في خمس كلمات منه يأتي الإدغام لوجود يعني تحرك حرف الأخير في هذا الباب من المضاعف. أما في المضارع فيأتي ما فالإدغام لا يأتي فيما في آخره نون جمع المؤنث، أما في باقي الأمثلة في المضارع يأتي الإدغام. مثلا المضارع أربعة عشر أمثلة، إدغام لا يأتي فيما في آخره نون الجمع المؤنث، وهما فقط صيغتان. مثلا يمد، يمدان، يمدون، كلها فيها إدغام. تمد، تمدان، يمددن، أي في جمع المؤنث نون الفاعل في آخره فحرف الثاني صار ساكنا يمددن. ثم في المخاطب تمد، تمدان، تمدون، مذكر مخاطب، تمدين، تمدان، تمددن، هنا كذلك ماضي تمددنا يمددنا، فقط في جمع المؤنث الغائب في جمع المؤنث مخاطب ما يأتي الإدغام. أما في باقي الأمثلة فإثنى عشر صيغة يأتي الإدغام في كلها. إذن يقاس على باب مدة باقي هذه الأبواب أيضا، يعني أصله مدادة بعد إسكانك الدار الأولى وأدرجت في الثانية صار مدة. كيمد، أصل يمدد، يمدد، بعد نقل حركة الدال الأولى إلى الميم ثم إدغامها في الثانية صار يمد. كذلك أعد، أصله أعدد، يعد، يعدد، بعد نقل الحركة هكذا. وانقد، ينقد، وانقدد، ينقدد هكذا. واعتد، اعتدد، يعتدد هكذا. هناك يسود، يسود، وسواد، يسواد، واطمأن، يطمئن. هذه الأبواب الثلاثة ذكر المؤلف هناك أي طردا للباب، لأن هذه الأبواب الثلاثة كذلك يأتي الإدغام فيها مع أنها ليست من المضاعف، يعني مضاعف الثلاثي قد ذكرنا لكم فيما سبق عينه ولامه من جنس واحد. أما إسودة يصود باب إفعلال اجتمع اللامان في آخرها اسود ده افعل له شوف يصود يفعل من باب إفعلال اسود ده افعال من باب إفعلال افعال له يفعل له إذا هناك اجتمع اللامان فقط كذلك اطمأن من باب إفعلال يقشعر هذه الأبواب الثلاثة وإن لم تكن من المضاعف ولكن لاجتماع حرفين المتماثلين في آخرها تدغم الأولى في الثانية لوجود شرط الإدغام فيها ألا وهو إيش؟ حركة تحرك حرف الثاني إذن اسود يسود اسواد يسواد واطمأن يطمئن هذه الأبواب الثلاثة يأتي الإدغام فيها أما إذا جاء بغير الإدغام في بعض المواضع مثلا الحمد لله العلي الأجلل اجتمع الحرفان في آخر الكلمة هذا للضرورة الشعرية ما أدغمت اللام الأولى في الثانية وإلا لا بد من إدغام وإن لم يكن من المضاعف الحمد لله العلي الأجلل بفك الإدغام إلا أن هذا الفك يضر بفصاحة الكلمة فبهذا كلمة أجلل يعني خارجة عن الفصاحة لكونها مخالف للقياس الصرفي واستعد يستعد هذا مضاعف استفعل استعدد شوف عين العين واللام من جنس واحد فأدغمت العين في اللام استعد أي استفعل استعدد يستعدد يعني يدغم في الماضي في 5 أمثلة وفي المضارع في 12 أمثلة وتماد يتماد أيضا من المضاعف من باب التفاعل تماد تفاعل يتماد يتفاعل أصله تمادد يتمادد من باب التفاعل يعني فأدغمت العين في اللام صار تماد يتماد فالإدغام واجب في جميع هذه الأمثلة مطلقا لوجود شرط الإدغام فيها وهو اجتماع الحرفين متجانسين مع تحرك حرف الثاني منهما نعم بارك الله قال المؤلف وكذا هذه الأفعال إذا بنيت للمفعول نحو مد يمد وكذا نظائره وفي نحو مد مصدر وكذلك إذا اتصل بالفعل ألف الضمير أو واوه أو ياؤه نحو مد مد مدي نعم دقيقة ثم يقول الشيخ وكذا هذه الأفعال التي تقدم ذكرها يجب الإدغام فيها متى؟ إذا بنيت للمفعول إذا بنيت هذه الأفعال للمفعول كذلك الإدغام واجب فيها كما كان واجبا في وقت كونها مبنيا للفاعل يعني إذا بنيت هذه الأفعال للمفعول أيضا يدغم مثلا قل في ماضي المبني للمجهول مده مده بضم الميم أصله مديده فمديده سكن العين أدغم في اللام صار مده وكذلك مده مد هكذا كما في مده مدت مدتا هذه خمسة صيغ خمسة أمثلة يدغم فيها يعني الحرف الأول في الثاني بخلاف مددت مددنا مددت مددتما مددتم مددت مددتما مددتن مددت مددنا لا تدغم لعدم التحرك في الحرف الثاني وكذلك يمد يمد أصله يمدد يمدد بعد سكون تسكين حرف الأول أدغم في الثاني أما في باقي في كلها يأتي الإدغام في 12 صيغة أما إلا مثلا لا يأتي في جمع المؤنث يعني غائب وفي جمع المؤنث مخاطب مثلا في يمددنا شوف يعني مثلا في يمدُدْنَ يمدُدْنَ أو تمدُدْنَ. ففي هاتين الصيغتين لا يأتي الإدغام لعدم تحرك حرف الثاني. وكذا نظائر هذه الأبواب أي من باب مثلا كأعد أعد أعد أعد أعد هكذا أعد أعد أعد أعدت أعدت هنا انتهى الإدغام. أعددنا له يعد يعد يعدان يعد إلى آخرها يعني فقط في الجمع المؤنث لا يأتي إدغام. مثلا يعددنا يعددنا لا يأتي إدغام، تعددنا لا يأتي الإدغام، في باقي صيغ المضارع 12 يأتي الإدغام. ومثلها انقد ينقد انقدد ينقدد، فقيأتي في الماضي في 5 أمثلة، في المضارع في 12 أمثلة. ينقد فيه لأن باب انقد باب انفعال من باب اللازم يصير متعديا بحرف الجر وغيرهما كذلك. والإدغام كذلك وفي نحو مدا مصدرا يقول الشيخ والإدغام واجب أيضا في نحو مدا أو مد، ذكر الشيخ مدا وقيل مد لكن على الحكاية، مجرور بكسرة مقدرة على الحكاية. وفي نحو مدا بارك الله كذلك يأتي الإدغام. كيف؟ يعني قال مصدرا حتى لا يدخل فيه، لو قلت مدة مثلا بضم الميم مدة مدة يلتبس بالماضي وبالأمر، فقال مصدرا كذلك يدغم. يعني أصله أصل هذا يعني مددا، فسكن الضال الأولى وادغم في الثاني وصار مدا، أي كما يدغم الماضي والمضارع يدغم مصدر هذا الباب أيضا. وكذلك الإدغام واجب إذا اتصل بالفعل الفواعل. ما هي الفواعل؟ ألف الضمير، واو الضمير، ياء المخاطبة الضمير. أما في اتصال تاء المخاطب والمخاطبة المتكلم ما كان إدغام، أما مع الألف والواو والياء الإدغام واجب أيضا إذا اتصل بالفعل المضاعف أو ما يشبه المضاعف كما ذكرنا لكم ألف الضمير واو الضمير أو ياء الضمير. نحو إيش؟ مد يجوز في مد فتح الميم بأن كان من فعل الاثنين مبنيا للفاعل ماضي. مد مد مد أصله مدد، وبزم الميم مد مد، إما أنه فعل الاثنين مثلا من فعل الأمر مد مد هكذا أصله تمدان يعني من المضارع، أو أنه فعل ماض مبنيا للمفعول أصله مديدا. يعني على ثلاثة أوجه يستعمل هذا مد، مد فعل الاثنين مبني للفاعل ماضي أصله مدد، مد إما فعل الأمر مثنى أم أصله تمداني، أو ماضي مبني للمجهول أصله مديدة. أدغم الدال في الدال مع ألف الاثنين. وكذلك مدّ، مدّ بفتح الميم أنه فعل جمع المذكر من الماضي مبنيا للفاعل أصله مدد، أو بضم الميم مدّ بأن كان فعل جمع من الأمر مد مد مد أصله تمدون يعني فعل المضارع، أو أنه فعل الجمع من الماضي مبنيا للمجهول أصله مديد هكذا. مد مد فمد فيه وجه فيه يعني وجهان، إما فعل الأمر للجمع أو فعل المبني للمجهول. مدي فقط فيه وجه واحد، مدي أي فعل الأمر للواحدة المؤنث أصله تمدينه، أي مع ياء المخاطب أصله تمدينه، مدي مدي مددي مددينه. شوف مدي مدي بضم الميم فعل الأمر للواحدة المؤنث المخاطب أصله تمدينه، فأدغم هناك الدال في الدال ثم صار مدي بياء المخاطبة أصل مددي يعني هكذا. إذن يعني كذلك الإدغام واجب مع اتصال ألف الضمير واو الضمير ياء المخاطبة مع الفعل. هذا هو الإدغام، كان واجب في هذه الصيغ، وكذلك يعني ما ذكرنا من غير المضاعف إذا اجتمع هناك حرفان متجانسان والثاني متحرك. نعم بارك الله. نعم شيخ. نعم، قال المؤلف: وممتنع في نحو مددت ومددنا ومددت نعم إلى مددتنا نعم ومددنا ويمددنا وتمددنا وامددنا ولا تمددنا. دقيقة. وقسم الآخر إدغام ممتنع. إدغام ممتنع متى؟ ممتنع فيما إذا اجتمع فيه في الحرفان من جنس واحد في كلمة واحدة لكن ثاني منهما ساكن سكونا لازما، وذلك يكون في الماضي مع ضمير مرفوع المتحرك، إما التاء كمددت مددنا، إما التاء أو النون كمددت مددنا. وهذه الصيغ 9 أمثلة: مددت مددتما مددتم مددت مددتما مددتن مددت مددنا. هذه الصيغ 9 الإدغام ممتنع لوجود السكون اللازم في آخر الفعل، كي لا يجتمع كما ذكرنا 4 حركات متتاليات فيما هو كالكلمة الواحدة الفاعل مع الفعل مع فاعله. ومددنا بارك الله إلى آخرها، ويمددنا وتمددنا فقط في المضارع جمع المؤنث الغائب وجمع المؤنث المخاطب، فهما في المضارع لا تدغم والباقي يدغم، يمددنا وتمددنا. أما في باقي السياق يمد يمد يمد يمد يمدان يمدون تمد تمد تمدان يمددنا هكذا تمد تمدان تمدون تمدن تمدن تمددنا تمددنا ويمددنا ما يدغم والباقي يدغم. يعني 12 أمثلة يدغم والباقي 2 لا يدغم. وكذلك أمر وامددنا ولا والنهي لا تمددنا. والأمر كذلك من أمر الغائب مثلا بارك الله، يعني امددنا من أمر الغائب أيضا ليمددنا، نهي لا تمددنا كلها لا تدغم مع نون الإناث. يعني امدد إذا قلت امددنا بنون الإناث لا يدغم، والنهي لا تمددنا. وكذلك المضارع أمر الغائب ليمددنا لا تدغم لوجود ضمير المتحرك في آخر الكلمة وحرف الثاني ساكن لزوما. شيخ يقول: ويمددنا وتمددنا صيغتان، وامددنا ولا تمددنا في الأمر والنهي كذلك لا تدغم. كما قال ابن عيسى: وإن به ضمير رفع قد وصل وكان ذا تحرك فذا حُذِل إدغامه، إذ الضمير فيه يطلب تسكين الذي يليه وذاك للتحريك فيه يقتضي، فعارض المانع هذا المقتضي، فقل إذن مددت بالفك كذا مددت والباقي أفك كان مثل ذا. يعني هكذا. نعم بارك الله. قال رحمه الله: وجائز إذا دخل الجازم على فعل الواحد فإن كان مكسور العين كيفر أو مفتوحه نعم كيعض، فتقول لم يفر ولم يعض بكسر اللام وفتحها ولم يفر ولم يفرر نعم ولم يعضد ولم يعضد لم يفرر ولم يعضد نعم مفتوح ولم العين يعضد. نعم. نعم وهكذا حكم يقشعر ويحمر ويحمار. نعم هناك بارك الله فيكم هذا البحث يحتاج إلى التفصيل شوي. الوقت يعني كم باقي للوقت؟ يظن وقت قريب، نقف هناك أو نمشي؟ ما رأيكم أيها المشايخ؟ عندك شيخنا أنت الذي تراه، ترى إن كان الوقت ضيق يعني ممكن أن نعم يؤجل يؤجل، هذا المكان. لأن فيها بحث يحتاج إلى الفهم حتى نفصل القول فيه، حتى الطالب يكون على بينة. في إدغام أمر يعني ليس سهلا، فليعرف الطالب إدغام يعني بالتفصيل. نقف هناك في إدغام الجائز، إن شاء الله في الدرس القادم سنبين لكم الإدغام بالتفصيل، خصوصا الإدغام الجائز. وفي إدغام الجائز هناك أبواب كثيرة، وقراءات الأبواب كذلك يحتاج إلى التفصيل. وبارك الله فيكم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان عندكم سؤال فتفضلوا، معكم إن شاء الله. مرحبا، عندكم سؤال؟ شيخ حفظكم الله، السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا. الله يحفظكم يا شيخ. حفظكم شيخ الله. في اطمأن يا شيخ، نعم. كيف يتم فك الإدغام أو أصل اطمأن يا شيخ؟ اطمأنناه، اطمأنناه كإقشعرره، إقشعرره صار إقشعره، اطمأنن صار اطمأن بإدغام اللام في اللام، باب إفعلال يعني كإقشعرار هكذا. اطمأنن، نعم. نعم، جزاكم الله خير. يا بارك الله، نعم. مرحبا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد. السلام عليكم ورحمة الله.